جاء في نيوز الأول من كوريا الجنوبية أن أحد السكان في كوريا الجنوبية أنشأ سايت الإنترنت في حزيران عام 2009، ومنذ ذلك الحين حتى تشرين الثاني من العام الماضي حمل فيه 207 مقالات تثني على العظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيرتو، وتعرف بسياسة سنغون، وتشيد بجمهوريتنا، وتدعو إلى تحقيق التوحيد القائم على النظام الكونفدرالي.